ولو فقد في حالة لا يغلبها الهلاك في حالة السلام وكان عمره فوق 90 سنة فما الحكم؟ يعني متم 90 سنة طلع وقعد شهر شهرين ما جاء، لا يجتهد القاضي في ضرب مدة ثم يضع. يعني هذا يعني قد يكون يعني بعض كبار السن يصيب شيخوخة يخرج من بيته ولا يرجع، يفقد الذاكرة. فلو تقدمت زوجته وقالت أنا عندي زوج لكن أصيب بفقدان الذاكرة ولا لم أينه، وكم عمره؟ والله عمره 95 سنة. شو نقول؟ يقول من 5 سنين أنت في عصمته؟ لا، يضرب القاضي مدة له ويبحث ويخاطب الجهات، هل وجدتم فلان أو كذا؟ يعني مثلا يخاطب المقبرة هل توفي، خاطب السجون، خاطب المستشفيات، يقول هل الانتظار بعد فقدان الزوج أم بعد ذهابنا إلى القاضي؟ مثل ما سبق لكم بالنسبة لمن غالبه السلامة منذ ولد ومن غالبه الهلاك منذ فقد، مو ضرب القاضي لا. يقول ما هو دليل أن الأمة تأخذ حكم الحرة مدة تربص بذلك؟ كلاهما زوجات فتتربص حتى ما نفسخ العقد، أما في العدة فيكون من أجل براءة الرحم أيضا، فشيء يخصها، لكن التربص لا، يخص عقد النكاح. يقول قالت الزوجة لا أستطيع تربص مثلا 10 أو 20 سنة خاف على نفس الوقوع في فحشة والحكم، مثل ما أخبرناكم القاضي يجتهد، يعني له أن يضع 6 أشهر نعم، وله أن يضع 4 أشهر، وله أن يضع 2 شهر، لكن المصنف ذكر هذا يا أولا يعني باب أول صعوبة الاتصال الحديث. يقول هل تحديد مدة 90 سنة المفقود الذي غالب حاله السلام اجتهاد يجوز لغيره؟ اي اجتهادي، ما في نص، لكن الذي لا يجوز أن يتعدى ما هي مدة التربص، عدة الوفاة، هذا ليست باجتهاد. يعني حتى لو أثبتت الاتصالات، أثبت الطب مثلا أن الرحم خالي تماما مقطع، نقول لازم تعتد، لأن ليس المقصود فقط الحمل وإنما احترام عقد الزوجية أيضا. يقول لم يذكر الرجل في الهبة، يعني ينسى المسلمات، مع أنه هو المصدر، لأن الغالب من يحتقر الهدية ويتكلم فيها هن النساء، أما الرجل فيقدر ويعظم الهدية ولو كانت يسيرة لكمال عقله، أما النساء فطبعهن الجحود والكفران.